بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد الذي بعنوان توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أيها الإخوة، ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات بذلك، مع أن العقوق يكون في الآباء ويكون في الأمهات، لكنه قال حرم عليكم عقوق الأمهات ولم يقل عقوق الوالدين، لأمور: أولا، أن الأمة أعظم حقا في البر والإحسان من الوالد، وثانيا أنه جرت عادة الناس أنهم يستضعفون أمهاتهم ويعظمون ويهابون آباءهم، فالإنسان تجد أنه يستضعف أمه، وثالثا أيضا أن الأمة ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ بحقها بخلاف الوالد، فلهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أو الأمهات بقول عقوق الأمهات دون الآباء لهذه الأمور الثلاثة: أولا لعظم حق الأم، وثانيا أن الناس يستضعفون أمهاتهم ويكبرون ويعظمون آباءهم، وثالثا أن الأم ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ حقها. يقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، والعق بمعنى القطع، أي قطع ما يجب لهن من الصلة. وبر الوالدين والإحسان لهما قد جاءت به النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. الوأد هو دفن البنت وهي حية، وكانوا والعياذ بالله يفعلون ذلك في الجاهلية، يدفنون البنات وهن أحياء، إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار، إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار. قال الله تعالى عن الأول الذي هو الخوف من العار: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني ممتلئا غيظا، وهو كظيم، يتوارى من القوم، يعني يبتعد من القوم من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يزرون. وأما خشية الافتقار فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقد قال الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فوأد البنات محرم لأن فيه قتلا وإزهاقا لنفس معصومة. قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، يعني حرم علينا منعا وهات، ومعنى منعا وهات أن يكون الإنسان جماعا مناعا، بحيث أنه يطلب ما ليس له وينكر ما وجب عليه، فيطلب ما ليس له بمعنى أنه يأخذ ما لا يستحق ويمنع ما يجب عليه بذله من حقوق الناس، فيكون جماعا مناعا، يجمع الأموال ولكن يمنع حقها وما تجب فيه. من ذلك من يجمع المال ويمنع الزكاة، من يجمع المال ولا ينفق على أهله وأولاده، هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام ومنعا وهات. إذن منعا وهات أن يكون الإنسان جماعا مناعا، يجمع المال ولا ينفقه في سبيل الله وفي طرقه المشروعة من الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد، مناعا أنه يمنع ما يجب عليه بذله ويمنع الناس حقوقهم. قال: وكره لكم. قيل وقال، قول حرم وكره، هذا من باب التفنن في العبارة، لأن ما حرمه الله عز وجل، لأن ما كرهه الله فقد حرمه، وما حرمه فقد كرهه. والمكروه في النصوص الشرعية يطلق على المحرم، لا تظن أن المكروه كره أنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا، المكروه في الكتاب، في النصوص الكتاب والسنة، يطلق على المحرم. ولهذا قال الله عز وجل ولا في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. قال: وكره لكم. قيل وقال، قيل وقال، ومعنى قيل وقال أو قوله قيل وقال لها معاني متعددة، منها أولا كثرة الخوض، كثرة الخوض في أحوال الناس من غير فائدة، فإن هذا داخل في قيل وقال، فتجد أن الإنسان يتتبع أحوال الناس، ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان وماذا صنع فلان، ليس له هم إلا تتبع أحوال الناس، ثم ينقل قال فلان وقال فلان، هذا داخل في قيل وقال. يدخل فيه أيضا نقل الكلام من غير تثبت، يدخل في قيل وقال السؤال، سؤال يعني أن يسأل الناس أو بعض الناس عن ما لا فائدة منه، فبعض الناس إذا رأى شخصا سأله أو سلم عليه شخص قال: ما اسمك؟ اسمي فلان. من أي بلد؟ من البلد الفلاني. ماذا تعمل؟ أعمل كذا. من أين أنت؟ متزوج؟ من كذا. من ما كم لك من الأولاد؟ كذا. ماذا يعملون؟ كذا. من جيران؟ فيسأل أسئلة ليس لها أساس وليس لها فائدة، هذا داخل في قيل وقال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكثرة السؤال، يعني كره لكم كثرة السؤال. ويدخل في ذلك سؤال المال وسؤال العلم، فسؤال المال أن يسأل المال تكثرا لا لحاجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه والعياذ بالله لما دفق ماء وجهه أمام الناس عوقب أنه يأتي يوم القيامة وعظامه تلوح، تكون علامة على ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ من الأموال ما لا يستحقها بأن يكثر السؤال، فكثرة السؤال تشمل سؤال المال بأن يسأل أموالا لا يستحقها، وهذا مع الأسف موجود عند بعض الناس، تجد أنه ليس في حاجة وهو في غنى ومع ذلك يسأل الناس، وربما أخذ الزكاة والعياذ بالله، وهذا حرام وسحت، ولا تبرأ به ذمة المزكي، لأن المزكي أيضا يجب عليه أن يتحرى ويجب عليه أن يتأمل ولا يدفع الزكاة لكل من ادعى أنه مستحق، لأن الزكاة إذا لم تقع موقعها ولم تصل إلى مستحقها لم تبرأ بها الذمة ولم يسقط بها الطلب. ثانيا مما يدخل في كثرة السؤال، يدخل في ذلك كثرة سؤال العلم الذي يقصد به التعنت للوصول إلى الحق، فتجد مثلا بعض الناس من طلبة العلم وغيرهم يحاول أن يفحم العالم، إذا ذكر كلاما أو قال هذا القول الراجح يقول: ما دليلك؟ من قال بهذا؟ أرأيت لو كان كذا؟ أرأيت لو كان كذا؟ لو سلمنا جدلا بهذا؟ فيورد إيرادات ليس لها فائدة، هذا داخل في كثرة السؤال. قال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال، إضاعة المال تشمل أمرين: الأمر الأول بذله في الحرام، والثاني فيما لا فائدة فيه. فالذي يبذل ماله في الأمور المحرمة قد أضاع المال، والذي يبذل ماله أيضا فيما لا فائدة فيه هذا أيضا قد أضاع المال. فإذا قال قائل ما هو الضابط فيما لا فائدة فيه؟ لأن كل إنسان يبذل ماله حتى في اللهو واللعب يرى أن فيه فائدة. إنسان مثلا يبذل 1000 ريال في ألعاب وملاهي يلعب بها، يشتري تذاكر ويرى أن هذه فيها فائدة. فما هو الضابط في إضاعة المال؟ نقول الضابط في ذلك العرف. فإذا قالوا هذا إضاعة مال فهو إضاعة مال. فمثلا لو أن شخصا رجلا كبيرا عمره 40 سنة يذهب إلى الملاهي ويشتري تذاكر ويلعب بهذه التذاكر ألعاب، نقول هذا من السفه وإضاعة المال، لأن هذا لا يليق بحاله. لكن لو أن شخصا ذهب بأولاده الصغار ليؤنسهم ويدخل السرور عليهم فإن هذا لا يعد من إضاعة المال، بل هذا يعد من الإحسان إلى الأولاد ومن النفقة على الأولاد. فلكل مقام مقال. إذن إضاعة المال هي أن يبذل المال في الأمور المحرمة أو فيما لا فائدة فيه، وضابط ما لا فائدة فيه هو العرف، فما عده الناس بالنسبة للباذل ليس فيه فائدة فلا فائدة فيه، وما تعدوا أن فيه فائدة ففيه فائدة. هذا ما تيسر الكلام عليه من هذا الحديث، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول هل من كلمة في سرعة الإمام والإدراك في سرعة الأيام والإدراك بالعمل الصالح؟ اليوم نصف الشهر. نعم، الأيام أيها الإخوة تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وما مضى من الأيام لا يمكن أن يسترد، بل ما مضى من أيامك من حين ولادتك إلى يومك هذا فكأنه أحلام نائم أو خيال هائم، كأنها لحظات. يعني لو أردت أن تتفكر في وضعك الآن، من الآن من حين ولدت إلى الآن، لوجدتها تعد بالساعات أو بالدقائق. فالأيام تمضي على وجه السرعة، فعلى الإنسان أن يستغل أيامه ولياليه، وأن يستغل أوقاته وساعاته ودقائقه فيما يقربه إلى الله وفيما ينفعه. لا تجعل شيئا من أوقاتك يضيع عليك سبهللا. ومن أعظم أسباب ضياع الوقت، الناس الآن تجد أنهم يشتكون من عدم توافر الوقت، فإذا قلت له مثلا طلبت منه شيئا أو أردت دعوته أو نحو ذلك قال أنا مشغول عندي شغل، أنا مشغول ما عندي وقت، مع أنه ليس عنده شغل فاضي. لكن ما الذي جعل أوقاته لا بركة فيها؟ نقول الذي جعل ذلك لا بركة فيه هو الغفلة عن ذكر الله، أنه غافل عن ذكر الله. الذي يغفل أيها الإخوة عن ذكر الله تضيع أوقاته سبهللا. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. متى أردت أن يبارك الله عز وجل لك في أوقاتك بحيث أنك تنتج في الزمن القصير ما لا ينتجه غيرك في الزمن الطويل؟ فعليك بكثرة ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله تعالى. فذكر الله سبب للبركة في الوقت. أيضا من أسباب البركة في الوقت تنظيم الوقت، تنظيم الوقت بحيث تجعل لكل شيء وقتا معينا، لا تخلط بين الأشياء. يعني أحيانا تفعل هذا وأحيانا تفعل هذا وأحيانا لا، اجعل لكل عمل، إذا كانت الأعمال راتبة كل وقت له عمل مخصص. بعد الفجر يكون لك عمل كذا، بعد في الضحى كذا، بعد الظهر كذا، بعد العصر كذا، وهكذا. ترتيب الأوقات مما يعين الإنسان على الاستفادة منها. أما إنسان مثلا رتب أوقاته مثلا أنه بعد العصر مثلا يجلس يقرأ قرآن، أو بعد العصر يزور والديه، فيأتي إليه إنسان ويقول مثلا نذهب الضحى نزور والديك، هذا معناه أنه يعني يلخبط عليه البرنامج أو ما خصصه من ما يتعلق بترتيب الوقت. فها هنا أمران بالنسبة للبركة في الوقت، هما الإكثار من ذكر الله وترتيب الوقت. يقول إذا استمرت الدورة وطولت فوق 9 أيام وهي بالعادة أكثر من شيء، أكثر شيء 8 أيام، هل أصوم أو وأصلي؟ نقول إذا كان الدم لم يتغير أو تم تتغير أوصافه، يعني هي عادتها 8 أيام، لكن الدم تجاوز 8 إلى 9 أو إلى 10 وهو لم يتغير أوصافه، فإنها تبقى حتى ينقطع الدم وتطهر. أما إذا تغير الدم لكنه لم ينقطع، بمعنى أنه أتاها دم حيض ثم بعد ذلك أتاها دم أحمر استحاضة، فحينئذ تغتسل عند انقطاع دم الحيض ولو كان الدم يجري، فتصوم وتصلي. يقول هل يجوز أن أذهب إلى ميقات ذي الحليفة وأنوي الإحرام ثم أرجع لمحطة القطار؟ الحرمين تبعد تقريبا 20 كيلو شرق الميقات داخل المدينة. نقول لا حرج، إن أراد يحرم من الميقات فيذهب إلى ذي الحليفة ويحرم منها ثم يذهب إلى القطار ويركب. يقول إذا سلمت مبلغا من المال لصرفه 50 وعشرات هل يلزم تسليمه يدا بيد؟ لا، هذا إذا كان وكالة، يعني أعطيت شخص مثلا قلت له خذ هذه 1000 ريال اصرفها لي ريال 5 10 وما أشبه ذلك، هو الحكم يتعلق به هو مع من يصارفه، فإذا أتى إليك بهذه الدراهم فهو وكيل. يقول لي أن يحول لحساب الشخص الذي يعطيني الصرف، أي هذا يكون توكيل منه، بمعنى تحول له مبلغ تقول وكلتك أن تصرف لي هذه المبالغ، فهذا لا بأس به. يقول إذا دخل رمضان أمسك عن بعض المعاصي هل هذا رياء أو خطأ لأن رب الشهور واحد؟ نقول هو خطأ وصواب، الصواب أنه أمسك عن المعاصي في رمضان، والخطأ أنه لا يستمر على ذلك لأن رب الشهور واحد وهو سبحانه وتعالى عليها مطلع وشاهد، فعليه أن يجعل رمضان بداية للاستقامة على أمر الله. يقول عند الوضوء هل يشترط مطابقة العدد نفسه، مثلا غسل اليدين مرتين غسل الرجل مرتين؟ لا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثا، يعني توضأ مرة يعني غسل كل عضو من أعضائه مرة واحدة، ومرتين مرتين يعني غسل كل عضو مرتين، غسل اليد مرتين غسل الوجه مرتين وهكذا، وتوضأ ثلاثا. ويجوز أن يخالف، بمعنى أن يغسل بعض أعضائه أكثر من بعض، فيجوز مثلا أن يغسل الوجه 3 مرات ويغسل اليدين مرتين ويغسل الرجلين والقدمين مرة واحدة، كل هذا جائز، لأن ما زاد، لأن الواجب هو غسلة واحدة، الواجب في الوضوء والغسلة الواحدة، ما زاد عليها فليس بواجب. يقول عندي كسر بأصبع القدم وتم ربطه بشاش وطلب مني الدكتور تغييره يوميا بنفسي، هل يجوز المسح عليه بما أنه غير ثابت، أو أخرج الشاش وأتوضأ ثم أربط كل صوت؟ لا، تمسح عليه، يعني هذا الجرح الذي في قدمك تغسل رجلك ثم تمسح على هذا الجرح الذي عليه الشاش، بمعنى أنه لا يلزمك أن تنزع الشاش وتغسل ما تحتها. يقول ابني يقول أتناول علاج وقبل أذان الفجر نمت واستيقظت على صوت المؤذن وقمت بتناول العلاج وشرب الماء أثناء الأذان قبل أن يختم المؤذن أذان، هل يجب عليه قضاء؟ لا يجب عليك القضاء، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم يأخذ منه نهمته. يقول ابني يستلم مبلغا من التأهيل هل يجوز لي أنا ووالده أن أخذ منها؟ نقول المبلغ هذا للابن إلا إذا كنتما في حاجة. يعني لو فرض أن الأب في حاجة لا يستطيع ليس عنده مال ينفق على نفسه، أو الأم ليس عندها مال تنفق على نفسها، فنقول تنفق على نفسها من هذا المال. أما إذا كنتما قد استغنيتما، يعني كان الوالد مستغنيا والوالدة مستغنية، فلا يجوز أن يأخذ من هذا المال شيئا، بل يجب عليه أن يحفظه، يعني بمعنى يضع حساب في البنك ويحفظ هذا المال. قال: ما حكم الوضوء من الماء الذي اختلط بشيء من الصدى؟ نقول: إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه حينئذ يكون طاهرا، أو لا يصح الوضوء به، ما دام أن هذا الماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا كان التغير شيئا بسيطا لا يخرجه عن اسم الماء فلا. أما إذا كان مثل لو فتح الصنبور وجد الماء كله أصفر أو أحمر، نقول هذا لا يصح الوضوء به، لأنه ليس الواقع ليس ماء. يقول: شخص لديه 3 أولاد ذكور لم يعق عنهم، فهل إذا ذبح بدنة تكفي عنهم جميعا؟ لا تكفي. من خصائص العقيقة أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. فلو أن شخصا مثلا ولد له 3 أولاد وبنت، عنده 3 أولاد وبنت، كل 3 أبناء وبنت، كل الابن شاتان، عن الغلام شاتان وعن الجارية الشات، فذبح بعيرا يقصد أنه 6 أجزاء منه عن الأبناء وجزء عن البنت، تقول هذا لا يجزئ، بل لا بد من أن يريق دما، فلا يجزئ الاشتراك في العقيقة. يقول: هل يجوز لمن يلبس سماعات طبية يمسح الأذنين من الخارج فقط في الوضوء دون الداخل، حيث يصعب عليه خلعهما وإدخال الماء يعرضهما للعطل؟ إذا كان يشق يمسح داخل الأذن، لأن السماعة تكون داخله، يمسح ما حولها أو يمسح السماعة نفسها إذا كان عليه مشقة بخلعها، يعني خلع هذه السماعات على حسب ما يذكر السائل. والذي أعرف أن السماعات ما فيها، يعني ما في خلعها مشقة، مجرد أن يضعها مثل كسماعات البلوتوث وسماعات الجوال. فالمهم إذا ثبت أن خلعها فيه مشقة، وهذا شيء أمره بينه وبين الله، فحينئذ يمسح الظاهر ويمسح ما حول السماعة. أما إذا لم يشق خلعها فيجب عليه أن يخلعها. يقول: ما هي الرخص التي تباح بسبب السفر؟ السفر يبيح القصر والفطر والمس على الخفين 3 أيام، هذه رخص السفر. أما التيمم فهو يجوز حضرا وسفرا، الجمع بين الصلاتين يجوز حضرا وسفرا إلى غير ذلك. يقول: لدي سيارة خاصة أستخدمها لفترة كأجرة، ثم عدلت عن ذلك وهي الآن واقفة لا تعمل، كيف يتم زكاة رصيد إيجارها؟ نقول: إيجارها إذا حال عليه الحول، الأجرة التي تستلمها من السيارة إذا حال عليه الحول من بدء استعمالك لها سيارة أجرة، إذا حال الحول. فمثلا لو بدأت في المحرم أنك تكد هذه السيارة وتحصل، نقول إذا جاء محرم انظر ما عندك من مال وزكه. يقول: والدي كبير سن ويعاني في ألم في ركبتيه ويصلي جالسا على الكرسي، هل يأثم؟ الجواب: لا يأثم، إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي جالسا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: وإذا كان لا يأثم هل له أجر من يصلي وهو صحيح؟ نقول: هو يصلي جالسا وله أجر القائم، لأن الإنسان إذا صلى جالسا لعذر شرعي فهو كمن صلى قائما، وأما إذا صلى جالسا لغير عذر شرعي ففي الفريضة لا يصح، وفي النافلة يكون له نصف الأجر. يقول: المرهم في العيون هل يفطر الصائم؟ لا، العلاج ما يوضع في العيون، قطرة العين ومرهم العين وقطرة الأذن والدواء في الأذن، كل هذه لا تفطر. فلو أن الصائم مثلا قطر في أذنيه أو في عينيه فإنه لا يفطر بذلك، أولا لأن القطرة ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وثانيا أن العين والأنف ليست منفذا معتادا. يقول: يوجد وقف للوالدة رحمه الله عبارة عن شقة مؤجرة إيجار سنوي، وهي في كل سنة يؤخذ منها تفطير صائم طوال شهر رمضان، فهل المال المتبقي من مال الوقف عليه زكاة أم لا زكاة فيه؟ لا يجب فيه زكاة. الأموال أموال الجمعيات وأموال الأوقاف المعدة ليعمل الخير ليس فيها زكاة. يقول: ما حكم لباس الإحرام مسمى التنور؟ أقول الجواب جائز، يعني يجوز الإنسان أن يلبس هذا اللباس. يقول: لا تحدثنا عن بعض أيام العلامة العثيمين كيف كان يقضي شهر رمضان من ناحية العلم والدروس وغيرها من الأمور التي يستفيد منها طالب العلم، لعل الله عز وجل ييسر هذا إن شاء الله تعالى. وعموم في محاضرة فيما يتعلق بشيخنا رحمه الله ألقيت في الكويت موجودة في اليوتيوب، بإمكانكم الدخول عليها والنظر فيها. يقول: شخص زكاته تحل في 27 رمضان ونظر لوجود حاجة فإنه يرغب بتقديمها اليوم. سؤال: إذا أحصى ما لديه وكانت زكاته 3000 مثلا، فهل تكفي أم يجب عليه أن يحصي ما لديه في يوم 27 رمضان، لأنه ربما تكون زكاته في ذلك اليوم أقل أو أكثر إلى آخره؟ نقول: إذا أخرج زكاته عجل زكاته ثم في يوم 27 رمضان، إذا قدر أن ماله كثر يراعي هذا، إذا قدر أنه أقل يكون ما زاد عن النصاب يكون في هذه الحال صدقة. يقول: هل يستأنف حول الجديد من هذا اليوم أو يبقى على حوله السابق 27 رمضان؟ يعني يبقى على حوله السابق. ما صحة هذا الحديث: خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما؟ الحديث فيه ضعف لكن حسنه بعض العلماء. يقول: إذا سهى المصلي في الصلاة وسلم الإمام وهو لم يقل التشهد، فهل يسلم بعد الإمام أو يتأخر لكي يقول التشهد؟ لا يتأخر، إذا قدر الإمام في التشهد الأخير الإمام سلم وهو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكمل التشهد، يكمل التشهد ويسلم. يقول: هل يجوز المشي بالنعال في المقابر؟ نقول: إذا احتاج الإنسان إلى ذلك لوجود الشوك أو نحوها فلا بأس، ومن المعلوم أنه في المقابر لن يطأ القبور، لكن المشي بين القبور إذا احتاج الإنسان إلى أن يمشي بين المقابر بالنعال لوجود شوك أو أذى فلا حرج. قال: هل حلي المرأة عليه زكاة؟ الجواب نعم، تجب الزكاة في حلي المرأة سواء كان من الذهب أم من الفضة، فالذهب والفضة على أي حال كان تجب فيهما الزكاة، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومن ذلك الحلي، فحلي المرأة يتجب فيه الزكاة ولو كان يعني معدل للاستعمال أو معدل للعالية. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.